الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شرح ثلاثة الأصول. قال المصنف رحمه الله: وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قوله: وبلده مكة، أي ولد بمكة وبقي فيها 53 سنة، وهاجر إلى المدينة فبقي فيها 10 سنين. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا بعدما أنزل عليه آيات من سورة اقرأ، وحدث له ما حدث، فتر عنه الوحي زمنا، ثم عاد بهذه الآيات، وبها تحمل صلى الله عليه وسلم ما أعده له ربه وهيأه له، وهو الإنذار من الشرك والتخويف منه، والدعوة إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر الآيات. قال المصنف رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. هذا هو أحد القولين للمفسرين. والقول الآخر أي طهر ثيابك من النجاسات. يقول بعض المفسرين: إن من عادة العرب جر ثيابهم، وهذا يعرضها إلى النجاسات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على تطهير ثيابه، ومقتضى ذلك أنه يقصر ثيابه، لأن العرب ما كانوا يبالون بهذه الأمور. قال المصنف رحمه الله: والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. هذه قاعدة عظيمة، فإنه لا يكفي إخلاص الدين لله، بل لا بد أن يجتمع معه البراءة من الشرك وأهل الشرك. قال المصنف رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قوله: أخذ على هذا 10 سنين، أي بقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء. العروج الصعود، ومنه قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. والمعراج ثابت بالسنة، والإسراء ثابت بالكتاب والسنة، وكلاهما بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، وفي اليقظة لا المنام. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي فضله الله عز وجل بها. قال: وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الرباعية 2 ركعتين حتى هاجر إلى المدينة، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وذلك لأن أهل مكة منعوه أن يقيم دعوته، فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا بإذن ربه إلى المدينة، بعد أن قام بمكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه.